سانية والبير والمجاري لا لا لا لا سانية والبير والمجاري لا لا لا لا وين نروح سمح يا عين وين نروح صبري لله سانية والبير والمجاري لا لا لا لا سانية والبير والمجاري لا لا لا لا وين نروح سمح يا عين خرجت من الحمام قالوا طاحت لا لا لا لا خرجت من الحمام قالوا طاحت لا لا لا لا المسكي والعنبر منها فاحت لا لا لا لا المسكي والعنبر منها فاحت لا لا لا لا وين نروح سمح يا عين وين نروح صبري لله سانية والبير والمجاري لا لا لا لا سانية والبير والمجاري لا لا لا لا وين نروح سمح يا عين وين نروح صبري لله القبة الخضراء وسواريها لا لا لا لا القبة الخضراء وسواريها لا لا لا لا العار على تطوان وماليها لا لا لا لا العار على تطوان وماليها لا لا لا لا وين نروح سمح يا عين وين نروح صبري لله سانية والبير والمجاري لا لا لا لا سانية والبير والمجاري لا لا لا لا وين نروح سمح يا عين دايزة على جنب الواد وهز القلة لا لا لا لا دايزة على جنب الواد هز القلة لا لا لا لا من كترة التيهال شعر الدلة لا لا لا لا من كترة التيهال شعر الدلة لا لا لا لا وين نروح سمح يا عين وين نروح صبري لله سانية والبير والمجاري لا لا لا لا سانية والبير والمجاري لا لا لا لا وين نروح سمح يا عين وين نروح صبري لله